بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 23 في شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 30 من رجب لعام 1440 الموافق للسادس من إبريل لعام 2019. وانتهينا إلى قوله رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر كلامه. نعم، الأصل الثالث من هذه الأصول العظيمة الواجبة العلم على كل مسلم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل لأن معرفة الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة متوقفان على معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة بين الله تعالى وبين عباده في تبليغ الوحي، وهو أيضا المبين لدين الله تعالى وشرعه، فلا طريق يوصل إلى الله تعالى وإلى جنته ومغفرته ورضوانه إلا من خلال طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة: فالطرق كلها إلا طريقه مسدودة، والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه منقادة إليه عن الله محبوسة مصدودة. فكل طريق غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله طريق موصد لا يصل إلى الله عز وجل. والمعرفة بالنبي عليه الصلاة والسلام تقوم على العلم بسنته وسيرته، فلا بد من العلم بسنته وسيرته وعبادته وأخلاقه ودعوته. نعم، فكلما ازداد طالب العلم معرفة بما كان عليه النبي عليه السلام أحواله وأيامه وسيرته وأحاديثه ازداد معرفة به، ويدخل في معرفته عليه الصلاة والسلام معرفة اسمه ونسبه وعمره وبقائه في الدنيا، ومعرفة مدة دعوته وصفتها وأحوالها في مكة ثم في المدينة، ومعرفة ما أرسل به وأساس دعوته ورأسها وأهمها وهو التوحيد، ومعرفة هجرته. نعم، وأعظم ما يجب على الإنسان على طالب العلم معرفته هو معرفة ما بعث به هذا النبي من أصول الدين وفروعه من الاعتقاد والتوحيد والشريعة. قال الشيخ وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم: اسمه صلى الله عليه وسلم الأشهر والأعظم والأفضل هو محمد، وبه جاء القرآن مصرحا في 4 مواضع: في آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، في الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، في الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وفي سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وهو علم مشتق من التحميد، ومعناه محمد معناه الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره لما فيه من المحامد والخصال الحميدة. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام أحمد، وجاء مصرحا به في قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، العاقب الذي ليس بعده نبي، يعني آخر الأنبياء. وعبد المطلب اسمه شيبة، سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب أردفه على الدابة وجاء به إلى مكة، وقد تغير لونه من شدة السفر، فظنه الناس عبدا للمطلب فقالوا عبد المطلب، وإلا فاسمه إيش؟ شيبة. ذلك لا يجوز لأحد أن يسمي ولده عبد المطلب، لأن المطلب إيش؟ ليس من أسماء الله عز وجل، فهمتم؟ ولأن هذه التسمية لها قصة، هذه التسمية لها قصة. قالوا هم عندهم في الجاهلية مخالفات كثيرة، إذا خالفوا فيما هو أعظم من ذلك بكثير، فقالوا عبد المطلب يعني العبد الذي مع المطلب. نعم. وهاشم الذي ينتسب إليه النبي عليه الصلاة والسلام سمي كذلك لهشمه الخبز أو لهشمه الثريد مع اللحم لقومه، كان يهشمه يعني يقطعه، وهذا لشدة كرمه. أما اسمه الحقيقي فعمر، اسمه عمر. العرب كانت تحب أن تطلق على رجالها غير الأسماء الحقيقية التي لهم، تطلق عليهم الأسماء التي اشتهروا بها في الذم أو في المدح، يعني عرفوه بأنه يهشم الثريد ويكرم للناس، خلاص أطلقوا عليه هاشم وعرف بذلك، ونسوا أن اسمه عمرا. فاسمه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب إلى آخر نسبه الذي ذكره أهل النسب وأهل السير من ولد إسماعيل. قال الشيخ رحمه الله: وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أفضل العرب دارا ونسبا وشرفا هم قريش، فهي أشرف القبائل، وأشرف قبائل قريش، أشرف العرب من؟ قريش. وأشرف قبائل قريش بنو هاشم، أشرفهم بنو هاشم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من خيار العرب ومن أفضلهم نسبا ودارا ومنزلة عند العرب، وهو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، يعني من العرب المستعربة وليس من العرب العاربة، لأن العرب على قسمين: عرب عاربة وعرب مستعربة. العرب العاربة هم العرب القحطانية الذين جاءوا من وين؟ من اليمن. والعرب المستعربة هم العرب الذين اختلطوا بالعربي العاربة فتعلموا لغتهم ونشأوا معهم وصاروا عربا مثلهم. إسماعيل عليه السلام ليس بعربي، ولكنه عندما جعله أبوه هو وأمه هاجر في أرض غير ذي زرع، وأقامت أم إسماعيل رضي الله عنها هناك عند بئر زمزم، جاءت قبيلة من القبائل العربية العاربة اسمها إيش؟ قبيلة جرهم، فاستأذنت من أم إسماعيل وأقامت هناك، فنشأ إسماعيل عليه السلام بينهم وتزوج منهم وتعلم لغتهم، فكانت ذرية إسماعيل من العرب إيش؟ المستعربة، وليست من العرب العاربة. قال: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. في الصحيحين من حديث ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت في بدء الوحي أنها النبي عليه السلام أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، كان يرى الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع أو ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وجاءه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء، فقال له الملك اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. قال عليه الصلاة والسلام فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني تعب وشدة، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، فغطه الثانية ثم أرسله قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، فغطه الثالثة ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآية أو الآيات، فهي أول ما نزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى أهله إلى خديجة يرجف فؤاده، فدخل عليها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح، فأخبر خديجة الخبر فأخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان امرأ في الجاهلية قد تنصر وقرأ الكتاب العبراني وكان على دين عيسى الصحيح وهو التوحيد، فأخبرته بالخبر فقال له يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره قال ذلك الناموس، يعني الملك أو الوحي الذي كان ينزل على موسى، وليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجها قومه، قال أو مخرجيهم. النبي عليه السلام انزعج بشدة لإخراجه من وطنه مكة، قال أو مخرجيهم، ثم قال نعم، ما كان يأتي أحد من الأنبياء بمثل ما جئت به إلا وعودي أو أخرج، ولئن أدركني وقتك أو وقت يعني إرسالك بالرسالة لأنصرنك نصرا إيش مؤزرا، ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، قال نعم، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم مات ورقة وفتر الوحي. ثم بعد ذلك بعد مدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في مكة وقد يعني اغتم غما شديدا لانقطاع الوحي ولطول انقطاعه، فرأى ملك الوحي بين السماء والأرض جالس على كرسي يغطي الأفق ما بين السماء والأرض، فذهب مرة أخرى إلى خديجة رضي الله عنها فرقا أو فرقا يعني خائفا، وقال زملوني زملوني أو دثروني، في الرواية الثانية قال زملوني زملوني فدثروه، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر. في الأولى قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وفي الثانية بعد أن رأى الملك ما بين السماء والأرض قال يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبئ النبي عليه الصلاة والسلام بإقرأ وأرسل بالدعوة لقومه وإنذار عشيرته الأقربين بماذا؟ ب يا أيها المدثر. وقوله زملوني ودثروني كلاهما بمعنى واحد، أي غطوني بما أتدثر به. قال الشيخ وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام مكث يدعو قومه إلى التوحيد الخالص وأصول الدين ومبادئه وإلى بعض شرائعه 13 عاما في مكة، ثم هاجر إلى المدينة فمكث فيها 10 سنين حتى توفاه الله تعالى، وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المسلمين. تميزت الفترة المكية بالدعوة إلى التوحيد الخالص والبراءة من الشرك، وتميزت الفترة المدنية زيادة على ذلك ببيان الشرائع والأحكام العملية كالصوم والزكاة والحج وغيرها. أما الصلاة فكانت قد فرضت في أواخر البعثة، في أواخر الفترة المدنية، عفوا في أواخر الفترة المدنية فرضت الصلاة في أواخر الفترة المكية، أعيد، أما الصلاة فكانت قد فرضت في أواخر الفترة المكية بعد 10 سنين من البعثة في ليلة الإسراء، والمعراج. وقوله وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. بهذا فسرها الشيخ، وهو أحد قولي المفسرين. والقول الثاني هو تطهير الثياب من النجاسات. والحق أن الآية تشمل الأمرين. فالطهارة المأمور بها شرعا طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الظاهر بتطهير الثياب عن الأدناس والأقذار، والطهارة الشرعية المأمور بها عند إيش؟ عند الوضوء، عند الصلاة، سواء كانت طهارة صغرى أو طهارة كبرى، وسواء كانت طهارة أصلية أو بدلية. والطهارة المأمور بها شرعا أيضا طهارة الباطن، هي تطهيره من الأقذار والأدناس، والتي هي يعني أعظمها وأسوأها وأكثرها الشرك. ولذلك هذه الآية تشمل الطهارة بنوعيها، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. وقوله والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراء منها وأهلها. وهذا الذي فسره أو فسرها هذا الذي فسره الشيخ أو فسر الآية به الشيخ هو أحد قولي المفسرين. فسروا الرجز بالأصنام، والرجز فهجر أي هجر الأصنام. والقول الثاني تفسير الرجز بعموم المعاصي صغيرها وكبيرها، فالمعنى أهجر الشر كله، فهذا يشمل أعظم الشرور وأقبحها وأسوأها وهو الشرك، وما دون ذلك من المعاصي والذنوب. وهذه الآية تكرر قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي أنه لا بد من البراءة من الشرك وأهله، وأنه لا يكفي مجرد الترك له والإقلاع عنه. وعلى المعنى الواسع الأعم تفسير الرجز بالشر عموما، فهي أيضا تقرر وجوب هجر أهل البدع وأهل المعاصي المجاهرين وتركهم وعدم الاختلاط بهم، كما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قوله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. ذكر الشيخ هنا أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء بعد 10 سنين من البعثة، يعني هذا شيء تقريبي، فإن الإسراء والمعراج على وجه التعيين في أي شهر وفي أي سنة على وجه التعيين جزما ليس عليه دليل ثابت صحيح. ومعروف في السنة وثابت أيضا في الكتاب قضية الإسراء والمعراج، فقد ذكر الله تعالى الإسراء في مفتتح سورة الإسراء، وذكر المعراج في سورة النجم، وذكر الإسراء والمعراج في السنة الصحيحة المتواترة. وهذه أي قضية الإسراء والمعراج تعد من الآيات العظيمة التي اختص أو خص بها النبي عليه الصلاة والسلام وميز بها على سائر الأنبياء. وقد كانت الآية تلك بجسده وروحه، ليست في الجسد دون الروح، وليست في الروح دون الجسد، وليست رؤيا منامية، وإنما من أجل أن تكون آية باهرة عظيمة من خصائصه عليه الصلاة والسلام كانت بجسده وروحه. قوله في آخر كلامه رحمه الله وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو عبد الله بن عباس قال بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63، فثلاثة عشر عاما في مكة وعشر سنين في المدينة هي تمام البعثة كلها، 23 عاما. وكان عمره 40 عندما نبئ وأرسل، فتمام عمره عليه الصلاة والسلام عندما التحق بالرفيق الأعلى وعندما مات 63 سنة. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى المدينة أو دار الهجرة، رآها في منامه، فقال: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، واللابتان هما الحرتان، والحرة هي الحجارة السود، والمدينة حولها كما تعلمون في هناك حجارة سود أو هي تقع بين لابتين. الحديث تمامه، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان قد هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة إلى آخر الحديث. بهذا يتم الكلام على كلامي، أو يتم الشرح والتعليق على كلام الشيخ رحمه الله في هذا اليوم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.